بسم الله الرحمن الرحيم. يا أمتنا يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا، سطعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا. يا أمتنا لا تنسي ماضي عزتنا، شفعت بالعدل حضارتنا وأنار الدنيا ماضينا وأنار الدنيا ماضينا. أشعر أن نحن مقصرين، نحن العرب ما قمنا بواجبنا تجاه الدعوة الإسلامية، وخاصة خلال 200 سنة الماضية ضيعنا كثير مما بناه الأجداد في البداية، واكتشفنا عشرات القبائل اللي أصولها عربية مسلمة وضاعت الآن. قبيلة كنت معها الأسبوع الماضي في شمال كينيا، منها قبيلة الغبرة، الحمد لله يعني الغالبية العظمى منهم الآن عادوا للإسلام، لكن قبيلة الرنديلي كمثال أصلهم مسلم، وهم يعترفون بأن عندهم كتاب مقدس سابقا ويؤمنون بأشياء كثيرة لها علاقة بالإسلام، ولكن مع الأسف الشديد هم من أصعب القبائل في تقبل الإسلام. لكن أبشرك الحمد لله خلال الشهر الماضي أسلم عدد منهم يعادل عدد من أسلم كل السنوات الماضية. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن دكتور، ما هي العقبات التي واجهتكم خلال مسيرتكم يعني في هذه الدعوة؟ عدم وجود الكفاءات. كليات الشريعة عندنا وكليات الدعوة لا تخرج دعاة، تخرج أمة مساجد. نعم. ومنهج الدعوة الذي يدرس أو الذي يكتب عنه في اللغة العربية، لم أرى كتابا واحدا يعلم القارئ كيف يتعامل مع الإنسان البسيط، مع الإنسان المثقف، مع الإنسان في إفريقيا، مع الإنسان في استراليا. أو فكل واحد يجب أن يكون فيه مدخل له يستطيع أن تدخل من خلال هذه الأفكار له. ما في حاجة مكتوبة باللغة العربية، ما في دراسات ميدانية، كل الدراسات اللي عندنا عبارة عن دراسات نظرية، يأخذ لك الأستاذ أو الباحث كل كلمة دعوة ولا أدعو أو حاجة من النوع ويفسرها ويقول هذا كتاب في الدعوة. أنا ما أعتقد أن هذا ما نحتاج له، نحتاج إلى ناس عندهم خبرة ميدانية أو ينزلون الميدان ويكتبون من الميدان من واقع هذه الخبرة. أنا أضرب لك مثال، اكتشفنا قبيلة في مدغشقر قبل 12 سنة اسمها قبيلة الأنتيمور، أصلهم من الحجاز، هاجروا في 3 هجرات، الهجرة الأولى قبل 1200 سنة، الهجرة الثانية وهي الكبرى قبل 800 سنة، وفي ناس جاءوا قبل 600 سنة. كانوا مسلمين، يقولون أن أصلهم من قرية اسمها جدة، وجنب جدة في قرية ثانية اسمها مكة، فيها رجل ابن حلال وطيب اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعرفون عنه أنه نبي، لا يأكلون الخنزير، ما يحبون الكلب، أيام الأسبوع عندهم أيام عربية، شابوتشي وفادي، 2-3-4، كميس جمعة وحاجات من هالنوع. عندهم قرية اسمها مكة، عندهم قرية اسمها حجاز. فلما رحت إلى قرية مكة وكان طريق وعر جدا، حتى مستواي الطريق كان وعر، غلط أني أروح لهم وأقول لهم والله تعالوا أنتم ما تفهموا بالإسلام، تعالوا أنا أعلمكم الإسلام في أساليب. أي نعم. فقلت لهم أنا من الكويت، والكويت بأرض مكة، وأهلي في مكة، أخبروني أن قبل 1000 سنة في واحد من أجدادنا هاجر إلى مدغشقر وانقطعت أخباره، فأرسلوني لكم حتى أشوف إيش أخباركم، أخباركم، أخبار بقركم، أخبار زرعكم. جميل. وأرسلوا لي هدية، أرسلوا هدية لكم، وأعطيت ثوب من هذا ميد إن تشاينا ب10 ريالات ولا 12 ريال، وهذا هدية من أهلكم في مكة، وأهلكم في مكة يؤمنون بإله واحد، هذا الإله ما له زوجة ولا ولد، قادر على كل شيء، هو الذي ينزل الماء من السماء، هو الذي يخرج الزرع من الأرض، وحاجات من هالنوع. ما أدخل معاه في الأسماء والصفات، ما يستطيع يستوعب. أعطيتها هدية ثانية، كمان هذا هدية من أهلكم في مكة، أهلكم في مكة يصلون 5 مرات في اليوم، وبعدين هدية ثلاثة أعطيتهم تمر، قلت لهم هذا أكل أهل مكة، وأهلكم في مكة يصومون من الفجر إلى المغرب لمدة شهر كامل. ما تجي وتقول له إيش مبطلات الصوم وإيش مباحاته، هذا ما يستوعبه. جميل. فتعطيه أساسيات وأركان الإسلام. الحمد لله القرية هذه الآن أسلمت، أرسلنا لها داعية، مع الأسف دعاتنا من خريجين الجامعات الإسلامية في الخليج كلهم رفضوا أن يأتوا يساعدونا في المنطقة اللي أنا عايش فيها الآن. أنا عايش في جنوب شرق مدغشقر، لأنهم يعتقدون المنطقة بلا خدمات، المنطقة متأخرة، بعوض أمراض وغيره، فيجتون بالعاصمة ما يفتح لدكان يبيع سمبوسة ولا يبيع أي حاجة ومرتاح، ليش يجي يشتغل عندنا؟ ما مؤهلين في كليات الشريعة عندنا، وأقول هذا مع الأسف الشديد، أنهم فعلا يضحون في سبيل عقيدتهم. يطلع مثل ما قلت خطيب مسجد. نعم. فأخذنا واحد من المسلمين الجدد وحطيناه في عدة دورات، اعتقدنا أنه يعني يشد ويقارب أن يكون إمام مسجد، وأرسلنا إلى قرية مكة وأسلمت صدق وراح حولها بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام، دين حضارة ومعالم التاريخ تنبئك الخبر، فلتسأل التاريخ عن إسلامنا ورجاله الغر الميامين الدرر، التقدم والحضارة هكذا. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله.